أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. طبعا لازلنا في أحكام النجاسة و وصلنا فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، وأخذنا الأمر الأول وهو ما يعفى عنه دم الجروح والقروح، والثاني الدم في البدن واللباس، طبعا الأمر الثاني ما يعفى عنه إذا كان بقدر أقل من الدرهم البغلي، وقلنا ما هو الدرهم البغلي. طبعا مسألة متفرعة عن الأمر الثاني وهو مسألة 447. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا تفشى الدم، تعرف ثوب وقعت في قطرات من الدم، قطرات من الدم، هذا الدم تفشى بلي من أحد الجانبين إلى الآخر، تفشى يعني من ظاهر الثوب، من ظاهر القميص، من ظاهر البجامة، من ظاهر السروال إلى باط إلى الجانب الآخر. شلون لو كان هسه عندك فر الثوب وقعت عليه قطرة دم، ثم حولت ثوبك، قلبت الردان مالتك أو السروال مالتك أو القميص مالتك، لقيت الدم موجود في الجانب الآخر. بلي، يقول السيد السيستاني: فهو دم واحد، فهو دم واحد، بل كما هو ظاهر فإنه بالعرف لا يعد متعددا، بل وإن شئت قلت الدم كبقية الأجسام، له سطحان أحدهما مرئي على الدوام، والآخر يختلف باختلاف محله من حيث الرقة والسخونة. وبتعبير آخر، كل دم لا يخلو عن السطحين، غاية الأمر قد يكون مرئيا وقد لا يكون. بلي، فإذا الحق ما أفاده السيد السيستاني حفظه الله تعالى. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يقول: نعم نعم، إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة. بلي، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، نعم، فهو دم متعدد. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، فهو دم متعدد، فهو دم متعدد. بلي مولانا العزيز، باعتبار العرف يرى أن هذا في الحقيقة، يرى بأن هذا متعدد لصدق التعدد عرفا، بالعرف يرون أن هذا متعدد. بلي مولانا العزيز، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، يعني باعتبار بعض الملابس له ظاهر ولها باطن، كأنما قطعتين، كأنما قطعتين. شلون بعض الأحيان، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بعض الأحيان بعض الملابس إلها ظاهر وإلها باطن، مثل الآن الستر، الصاية مع المشايخ مثلا، بل بعض القماصيل إلها ظاهر وإلها باطن، فكأنما هي قطعتين، مو كأنما قطعة واحدة. بل فكأنما قطعتين، يعني مو مثل القميص، مو مثل البجامة، مو مثل السروال، بل مو مثل الدشداشة، بل وإنما هذه بعض الملابس إلها في الحقيقة إلها ظاهر وإلها باطن، بل إلها ظاهر وإلها باطن، كأنما قطعتين في الحقيقة والواقع، فهو دم متعدد. نعم نعم مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، فهو دم متعدد. إلا هنا السيد السيستاني استثناء عنده، يقول إلا في صورة التصاقها، إلا في صورة التصاقها، يعني إلا إذا كان مع أن هذا الظاهر والباطن، مع أن هذا الظاهر والباطن هذه الملبس، هذا الملبس مع أنه له ظاهر وباطن، ولكن في نظر العرف يقولون بأنه هذا شنو، هذا قطعة واحدة، بل هذا قطعة واحدة، هذا ليس بقطعتين وإنما قطعة واحدة، ليس قطعتين في الحقيقة والواقع. بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، إلا في صورة التصاقها، التصاقها يعني التصاق الظهارة مع البطانة، بحيث يعد في العرف دما واحدا، يعني التصاق الظهارة مع البطانة بحيث يعد في العرف في الحقيقة، يعني كشون مثلا ربما أكو بعض الملابس مكبوسة كبس قوي جدا، بحيث أنه ما ممكن تقول بأن هذا قطعتين، وإنما تقول بأنه قطعة واحدة، كأنما قطعة واحدة، بل كأنما قطعة واحدة. على هذا الأساس إذا عد في العرف بلي بلي إلا في صورة التصاقها، بحيث يعد في العرف دما واحدا، يقولون هذا دم واحد، مو لي لي لي ليس دمين في الحقيقة والواقع. إذا كان هكذا فيكون يكون مولانا العزيز يكون دم واحد، يكون دم واحد، يعني بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، ويلاحظ التقدير المذكور، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه. يعني إذا قلنا بأنه بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، إذا قلنا بأنه هذا الثوب ماذا، بأن هذا الثوب له ظاهر وله باطن، وهذا الثوب في الحقيقة قطعتان، فنلاحظ كم هي النقط التي فيها الدم وفي الظاهر، ثم نذهب إلى الباطن نشوف جد الثوب بي، ثم نجمع إذا كان الظاهر والباطن أقل من الدرهم فهو معفو، إذا كان أكثر من الدرهم فلا عفو. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد، وإحنا قلنا إذا تفشى، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدد. الآن السيد يريد يبين الآن في صورة التعدد كيف نلاحظ الأمور. يقول ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، نجمعها كلها، نجمع الظاهر ونجمع الباطن، إذا كان الظاهر مع الباطن أقل من الدرهم هناك عفو، أما إذا كان أكثر من الدرهم فلا عفو، درهم أو أكثر من الدرهم فلا عفو، ولذا لا يجوز له الصلاة بهذه الثوب، بهذه القمصلة، بهذه السترة، بهذا الملبس في الحقيقة والواقع. انتبهوا في الحقيقة على هذا الأمر في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي. ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، مو انه شنو كل واحد على كتر، نقول مثلا هذا ظاهر أقل من الدرهم فهو معفو عنه، هذا باطن أقل من الدرهم فهو معفو عنه، لا ما نحسب هذا الحساب، وإنما نجمع الاثنين في الحقيقة، نحن نجمع الاثنين، فإذا كان أقل من الدرهم فمعفو عنه، إذا كان أكثر من الدرهم فلا عفو عنه. ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه، وإلا إذا كان أكثر درهم أو أكثر من الدرهم فلا عفو في الحقيقة والواقع. بلى مولانا العزيز. مسألة 448، يقول السيد السيستاني: إذا اختلط الدم بغيره من قيح، إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه، إذا اختلط الدم بغيره من قيح بل أو ماء، إحنا قلنا بأن الذي معفو عنه هو الدم وليس شنو، وليس القيح، وإنما الروايات دلت على أن الدم هو الذي معفو عنه، بل وليس القيح هو معفو عنه في الحقيقة. على هذا الأساس إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو إذا اختلط الدم بغيره من الماء أو غيرهما من أي شيء، بل من الزيت من أي شيء لبن، لم يعفى عنه في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، وذلك الفقهاء يقولون لعدم الدليل على العفو. الدم معفو عنه أقل من الدرهم، ولكن غير إذا اختلط الدم بغيره من قيحين، القيح غير معفو عنه، ولذا الدم في الجرح مالتك، ولكن هذا الدم اختلط مع القيح، ونحن قلنا بأن القيح شنو، القيح مولانا الصديد. بلي مولانا العزيز الصديد اللزج الأصفر الذي يخرج من الجروح والقروح. بلي مولانا العزيز فإذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه. بلي فإذا نفس الجرح الذي فيه دم صار فيه قيح أو ماء لم يعفى عنه في الحقيقة والواقع، كما قلنا لعدم الدليل على العفو. بلي مسألة جديدة 449، يقول السيد السيستاني: إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر، يعني هنا بين الأقل والأكثر، كأنما هكذا الأقل المعفو عنه الأقل من الدرهم، غير المعفو عنه الدرهم فما زاد، هنا إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه، أن هذا الدم الذي في إيدي هل هو قليل بقدر أقل من الدرهم البغلي حتى يكون معفو عنه، أو أكثر فلا يكون عنه عفو، هذا الدم الذي في ملابسي في ثيابي هل هو أقل من الدرهم البغلي حتى يمكن العفو عنه ويجوز لي الصلاة فيه، أو أكثر من الدرهم حتى لا يجوز للصلاة فيه؟ يقول: بني على العفو. بني على العفو. بلي مولانا العزيز. طبعا هنا السيد السيستاني يختلف مع أستاذي السيد الخوئي، إنه السيد الخوئي يذهب إلى عدم العفو. بلي هكذا في منهاج الصالحين للسيد الخوئي يقول: إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بني على عدم العفو. السيد السيستاني لا، يقول: بني على العفو. بلي مولانا العزيز. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا كأنما يكون من الشك البدوي، هكذا سيد السيستاني بنى على الشك البدوي، والشك البدوي تجري فيه أصالة البراءة في الحقيقة والواقع، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثر، بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه. يعني شلون؟ يعني إنه أنا في الحقيقة والواقع بلي مولانا العزيز، أنا كنت أدري بأن ثوبي كان ملطخ بالدم وكان المقدار كثير، أكثر درهم أو أكثر من الدرهم، وأنا قبل دقائق نظفت طهرت هذا القميص، والآن أنا أشك في الحقيقة هل هذا الدم الذي على ثوبي هو من الدم المعفو عنه أو من الدم الذي ليس يعفى عنه. هنا يقول السيد السيستاني يتمسك في الاستصحاب، طبعا باعتبار المقدار المتيقن قبل تطهير الثوب كان مقدار لا يعفى عنه، الآن أشك هل هذا المقدار الباقي من الدم معفو عنه أو غير معفو عنه، أستصحب شنو؟ أستصحب عدم العفو في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه فهنا لا عفو، نبني على عدم العفو في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وإذا كانت سعة الدم، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم، وإذا كانت مطلب جديد، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه، يعني الدم العادي مال الإنسان، أو من غيره من الحيض أو مال النفاس أو الاستحاضة أو دم بعض الحيوانات، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بنى على العفو سيد السيستاني عنده، ولم يجب الاختبار، مو شرط انه انت تروح تختبر انه هذا الدم دم مال نفاس او مال حيض او مال شنو او مال، بلي مولانا العزيز الدم العادي. واضح صار ان شاء الله عندكم، بعيد هذا المطلب. يقول وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم، هذا في طبيعي إن هذا الدم أقل من الدرهم، ولكن الآن شكي مو في الأقل والأكثر، وإنما شكي في أن هذا الدم الذي على ثوبي على بدني هل هو من الدم المعفو عنه العادي أو من غيره، دم الحيض أو النفاس، لأن قلنا دم الحيض دم النفاس هذا شنو غير معفو عنه، دم الكلب دم الخنزير غير معفو عنه، بل بنى على العفو. بل مولانا العزيز، هنا طبعا الفقهاء يقولون لقاعدة الاستصحاب، فإنه بالاستصحاب يحرز عدم كونه من نجس العين أو الميتة أو غير مأكول اللحم أو غير النفاس أو غير الحيض، غير دم الحيض، فيدخل تحت دليل العفو. بلي، فيدخل تحت دليل العفو، ولم يجب الاختبار في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، ولم يجب الاختبار. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وإذا انكشف بعد الصلاة، يعني هو صلى بهذا الدم الذي شك فيه، بلي وانكشف بعد الصلاة أن هذا الدم من غير المعفو، يعني من دم الحيض أو النفاس، بلی لم تجب الاعاده. بلی مولانا العزیز، بلی مولانا العزیز، و هذه لقاعده لا تعاد. اما لم يجب الاختبار لاي قاعده؟ لعدم وجوب الفحص في الشبهه الموضوعيه، باعتبار الشبهه الموضوعيه لا يجب فيها الفحص في الحقيقه والواقع. واما عدم اعاده الصلاه لقاعده لا تعاد الصلاه، ولذا واذا انكشف بعد الصلاه انه من غير المعفو عنه لم تجب الاعاده. لماذا؟ لقاعده لا تعاد، هذه القاعده المشهوره عند الفقهاء. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهذه القاعدة طبعا المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، الإمام الباقر أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى بلي مولانا العزيز، يقول الأحوط لزوما، مسألة 450، الأحوط لزوما الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام. وهذه طبعا السيد السيستاني يختلف مع أستاذه السيد الخوئي. السيد الخوئي في منهاج الصالحين يقول الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة، ونحن نعرف عقد السبابة يختلف عن عقد الإبهام، يعني الأصابع مولانا العزيز. بلي السيد السيستاني يقول عقد الإبهام، السيد الخوئي يقول عقد السبابة. تعرفون بعد عقد السبابة وعقد الإبهام أكيد. بلي بلي بلي مولانا العزيز. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الحد المذكور في النصوص ناظر إلى سعة الدرهم لا إلى وزنه. يعني الروايات النصوص في الحقيقة الحد هو في السعة لا في الوزن، مضافا إلى أن المستفاد العرفي كذلك. بل مولانا العزيز، فإنه يفهم الروايات الباب المساحة يعني السعة، وقد اختلفت الكلمات كلمات الفقهاء في بيان المراد من الدرهم، ولم يرد نص في تعيين المراد غير ما عن فقه الإمام الرضا عليه السلام، قال إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافي، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه. ولكن الفقهاء يقولون الكتاب المذكور لا اعتبار به سندا، فلا بد من العمل على طبق القواعد الأولية، وحيث أنه قام الدليل على مانعية النجاسة وبطلان الصلاة مع البدن النجس أو اللباس كذلك، فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن وهو المقدار المذكور في المتن. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. والظاهر أنه على هذا الأساس أفاد سيد العروة سيد الحكيم قدس سره فيها بقوله ولما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام، عقد الإبهام من اليد، وآخر بعقد الوسطى، هذا رأي آخر عقد الوسطى، وآخر بعقد السبابة، فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو عقد السبابة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. إذن هناك اختلاف بين الفقهاء في مقدار، في مساحة الدرهم في الحقيقة والواقع. بل لذا السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه يذهب إلى ما يذهب إليه السيد الخوي، والسيد الخوي يذهب إلى ما يذهب إليه السيد محسن الحكيم، ولكن السيد السيستاني حفظه الله يذهب إلى أنه الأكثر وهو عقد الإبهام وليس عقد السبابة. بل مولانا العزيز انتهت هذه المسألة. هذا الأمر الثاني الذي هو من المستثنيات والتي تستثنى يستثنى من النجاسات الذي يجوز الصلاة فيه. الأمر الثالث من الأمور التي تستثنى في الحقيقة والواقع هو الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده. الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة وحده يعني لا يستر العورتين هكذا. هذا معنى الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده. يعني افرض انه كان الانسان لابس الرجل لا سيما الرجل يسموه المرأة الرجل مثلا افرض انه في ثوب نجاسة ولكن داخل الثوب مالته افرض لابس سروال الباس وسروال لابس فهنا بالتأكيد هنا حتى لو كان الثوب مالته نجس وأقل من الدرهم فيه دم ما تبطل الصلاة مالته في الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأنه هو لابس لباس وسروال وبالتالي لا يكون حاكي هذه الملابس الداخلية اللي موجودة عنده. إذن في الحقيقة والواقع من الأمور التي تستثنى من طهارة البدن وطهارة الثياب هي الملابس التي لا تتم بها الصلاة وحدها. يعني إذا كان يوجد قمصلة، يوجد سترة، توجد عباية، توجد قلنسوة، توجد كاسكية على الرأس، ساعة، جراب، ما شابه ذلك، هذه الأشياء لا تتم بها الصلاة حتى لو تنجس وكان فيها دم وأقل من الدرهم البغلي الصلاة لا تكون باطلة، الصلاة تكون صحيحة ويجوز الصلاة فيها في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز تأملوا بالعبارة الثالث الملبوس الذي لا تتم بها الصلاة وحده. بلي بلي بلي مولانا العزيز يعني يريد أن يشرح السيد السيستاني شنو هذا الذي لا تتم بها الصلاة وحده. يعني لا يستر العورتين، يعني لا يستر العورتين بخلاف ما كان إذا كان لباس، بخلاف إذا كان في الحقيقة والواقع بلي بلي منها القبيل. يعني لا يستر العورتين يعني القبل والدبر كالخف والجورب والتكة. بعد الخف يعني هذا النعل العربي، والجورب يعني اللي إلى السيقان إلى ساق، والجورب يعني الجراب والتكة يعني هذا اللي يصير شنو اللي يصير بالسروال هذه التكة، والقلنسوة يعني هذا اللي يصير على الرأس، والخاتم بلي والخلخال الذي يكون في رجل المرأة، والسوار ونحوها بلي ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة السباع. هذا اللي قلنا عنها بأنه الأسد النمر هذه بل فضلا عن غيرها مما لا يؤكل لحمه مثل البزونة مثل القطة مثل الهرم وهكذا. بل مولانا العزيز. وطبعا عندنا روايات في الحقيقة والواقع، أولا نقل عليه عدم الخلاف، يعني هناك إجماع بين الفقهاء، وهناك روايات طبعا ما رواه زرار عن أحدهما عليهما السلام قال كل ما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه شيء مثل القنسوة والتكة والجورب. وكذا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس. هنا في الأمر الثالث لا نريد أن نتكلم عن الدم وإنه إذا صار في القلنسوة أو في الجراب، لا لا، أي نجاسة في الأمر الثالث أي نجاسة سواء كان دم أو كانت بول أو كان خور أو كان أي شيء أو كان مني أي أي أي أي نجاسة تنجس بها ثوبك أو تنجس تنجست فيها ساحتك أو جرابك أو خفك أو التكة أو الخاتم أو الخلخال أو السوار أي نجاسة تتنجس بها هذه الأشياء ما دام إنها لا تتم الصلاة فيها فلا في الحقيقة والواقع يجوز لك لبسها والصلاة فيها لأنه لا تتم الصلاة فيها. كذلك مولانا العزيز ما رواه زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قلنسوتي يعني قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال لا بأس. تأملت وغيرها من الروايات المذكورة. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. إذن ولو بنجاسة السباع فضلا عن غيرها مما لا يكلحمه ولكن الأحوط تأملوا ولكن الأحوط وجوبا ألا يكون فيه شيء من أجزائهما يعني من أجزاء السباع وأجزاء مما لا يؤكل لحمه. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. هذه عبارة شوية دقيقة توجهوا إليها إن شاء الله بفقط هذه العبارة وننهي درسنا إن شاء الله ولكن هذه العبارة دقيقة جدا. بلي ولكن الأحوط وجوبا أن لا يكون فيه يعني في النجس في النجاسة شيء من أجزائهما شيء من أجزائهما. صحيح بلي مولانا العزيز ماكو مشكلة أنه أكو نجاسة من هذه السباع اللي هي الفهود الأسد النمر مما لا يؤكل لحمه مثل الهرة وغيرها ماكو مشكلة أن تكون القلنسوة أو الجورة متنجسة بهذه الأشياء ولكن لا يجوز أن تكون مع النجاسة شيء من أجزاء السباع مثل شعرها أو وبرها مع هذه النجاسة في ملابسك لأن هنا ما يصير الصلاة. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز ولكن الأحوط وجوبا ألا يكون فيه يعني في النجس في الخاف في الجورة في التكة هذا المتنجس بنجاسة السباع أو مما لا يؤكل لحمه شيء من أجزاء السباع أو مما لا يؤكل لحمه من شعر السباع من وبر السباع. بلي بلي بلي هنا لا يجوز في الحقيقة والواقع. بلي أكو احتياط آخر هم بلي مولانا العزيز أكو احتياط آخر والأحوط وجوبا وأن لا يكون والأحوط وجوبا أن لا يكون هذا الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه كالجورب والتكة والقلنسوة والخف وما شابه ذلك مما لا تتم الصلاة فيها متخذ من الميتة النجسة. ما يصير يعني هذه صحيح هي لا تتم فيها الصلاة ولكن لا يجوز لك أن تلبس هذه الأشياء وتصلي حتى لو أنها لا تتم فيها الصلاة حتى لو أنها لا تتم فيها الصلاة فلا يجوز لك أن تلبس بحجة أنه هذه الأشياء لا تتم فيها الصلاة. على هذا الأساس يجوز لأن تكون القلنسوة مالتي أو الجورب أو التكة أو الخف ماكو أي مشكلة وإشكال إن ألبسها لأن هذه الأشياء لا تتم فيها الصلاة. لا هنا السيد السيستاني وكذا الفقهاء الباقيين يقول والأحوط وجوبا ألا يكون الملبوس كالخف والجورب والتكة والقلنسوة متخذا من الميتة النجسة باعتبار احنا عندنا روايات طبعا عن اهل البيت عليهم السلام بل لا يجوزون في الحقيقة والواقع هذا الامر. بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز لا يجوزون. مثلا هذه الرواية تقول فقال عليه السلام ما علمت انه ميت فلا تصلي فيه. اذا الميت لا يجوز الصلاة فيه وان كان مما لا تتم فيه الصلاة. بلي والأحوط وجوبا ألا يكون متخذا من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب هذه الأشياء لغير متخذة من نجس العين، حتى لو لم تتم في الصلاة فلا يجوز لبسها في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.